شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة مدرسة الثلاثين، والله أسأل أن ينفعنا بكل ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع وأن يجعل جميع ما نقول وجميع ما نسمع في موازين حسناتنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك ومولاه. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع عبادة مهجورة، فما هي يا ترى هذه العبادة؟ رتب الشرع عليها من الثواب والأجر ما هو أعظم أحيانا من الصلاة والصيام والصدقة، فما هي هذه العبادة ولماذا هجرها الناس في هذا الزمان؟ أولا، بين يدي الكلام كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد في المسند، والحديث قال عنه شعيب الأرناؤوط حديث صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن، الشك من الراوي، إلا المتهاجرين، يقول أخرهما، وفي رواية أخرهما أنظرهما حتى يصطلحا. ونحن مر علينا يوم الاثنين وهذه ليلة الثلاثاء، فيا ترى من الذي رفع عمله منا وفتحت له أبواب السماء، ومن الذي ردت أعماله من صيام وقيام وقرآن وذكر؟ وقال الله للملك أخره، قال الله للملك أخره حتى يصطلح مع إخوانه. إخوتي في الله، تعلمون أن من محاسن الإسلام ومن مآثر الإسلام أنه حث على التآلف والتآخي والتحابب والتواد بين المؤمنين، وعمل على سل السخائم من النفوس، وشرع وسائل تؤدي إلى رأب الصدع وإلى إصلاح ذات البين، ورمضان فرصة للإصلاح بين الناس، والعبادة المهجورة هي عبادة الإصلاح بين الناس. رمضان فرصة، الشياطين مصفدة، أبواب السماء مفتحة، أبواب النيران مغلقة، الناس بين صائم وقائم، الشفاه ذابلة، البطون ضامرة، الصدور منشرحة، القلوب فرحة، هذه فرصة من ذهب للإصلاح بين المتهاجرين وبين المتنازعين وبين المتخاصمين. رمضان فعلا فرصة، لأن الناس في رمضان قبولهم للخير أرجى، قبولهم للحق أرجى. ولكم حث الله عز وجل في كتابه الكريم على الإصلاح بين الناس، وعلى القضاء على أسباب النكد والخصام، وذلك من أجل عودة أسباب المودة والحب والوئام. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هي الكلام الخفي بين اثنين، كلها شر إلا في ثلاثة مواضع. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا، هذا هو الاستثناء، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أغلب كلام الناس لا خير فيه إلا إذا كان فيه أمر بالإصلاح، أمر بالمعروف، أمر بالصدقة. وما هو الثواب المنتظر لمن يبذل شيئا من وقته وشيئا من جهده حتى يؤلف بين قلبين متنافرين؟ ما هو الأجر المنتظر؟ يكفيه أن يقرأ معي ذيل الآية مرة ثانية. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكلمة أجر جاءت نكرة، والتنكير يفيد الشمول، وكلمة عظيم جاءت نكرة، والتنكير يفيد الشمول. ويكفيك أن تعرف أن الرب العظيم قال لمن يصلح بين الناس سيؤتى من الأجر الشيء العظيم. الإصلاح بين الناس من أعظم أعمال البر، وكلما كانت صلة المتهاجرين أقوى كلما كان الأجر المترتب على الإصلاح بينهم أكبر. فليس الإصلاح بين أب وابن كالإصلاح بين صديقين، إن علاقة الأب بالابن قوية، وليس الإصلاح بين زوجين كالإصلاح بين جارين. كلما كانت العلاقة بين المتهاجرين أقوى كلما كان الإصلاح بينهما أجره أكبر وأعظم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إصلاح بين الناس فريضة أمر الله بها، ضاعت في هذا الزمان، عبادة مهجورة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون عليم. هذه الآية لماذا نزلت؟ روى الترمذي في تفسير سورة النساء والبيهقي في السنن الكبرى أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل ونزلت الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشحة. هنا ملحظ مهم جدا في الآية، لماذا بعد أن حث الله على الصلح بقوله والصلح خير قال بعدها وأحضرت الأنفس الشحة؟ ما علاقة الشح بالصلح؟ ما علاقة الشح بالصلح؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه، قال وهو يعلق على هذه الآية، قال ذكر الله الشح بعد الصلح، لأنه قد يحمل الشح كل طرف من المتخاصمين على إرادة حقه كاملا، وبذلك لن يقع الصلح أبدا. اثنين متخاصمين كل واحد شح بيحمله ان ياخد حقه كامل، مش هينفع، لازم تترك لي واترك لك حتى نلتقي في نصف الطريق. لا عايز حقي ثالث ومثلث والتاني عايز حقه كامل، عمر الصلح ما هيحصل. ولذلك ربنا ذكر الشح بعد ان ذكر الصلح، لازم كل طرف من المتخاصمين يتغاضى عن شيء من الذي له حتى يقع الصلح بين الطرفين. وفي ضوء هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب على صفحات الفضة أو ينقش بماء أو ينقش بالإبر على مآقي البصر، في ضوء كلام الشيخ ابن عثيمين ده يتضح لنا جانبا من جوانب عظمة الحسن ابن علي رضي الله عنهما. سيدنا الحسن بن علي أمير المؤمنين لم يحمله الشح بالملك على ألا يأخذ بالصلح، بالعكس لما استشهد علي رضي الله عنه على يد الخوارج المناكيد وبايع الناس الحسن من بعده، تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة بعد أن مكث فيها 6 أشهر، تنازل عنها لسيدنا معاوية طواعية حتى يحقن دماء المسلمين. لم يحمله الشح بالملك على الصلح بين الناس، وصدق فيه قول النبي له وهو صغير إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه بعض الأوامر القرآنية التي أمر الله فيها بالصلح. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمرنا بالإصلاح بين الناس، قال حديثا والله لو عملنا به لفزنا بسعادة الدارين. اسمع اسمع واكتب بعد أن تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود والترمذي والحديث حسن صحيح عن أبي الدرداء حكيم هذه الأمة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصيام والصلاة والصدقة؟ تخيلوا، ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله، إيه هو ده؟ قال إصلاح ذات البين بين المتخاصمين. إصلاح ذات البين بين المتخاصمين، فإن فساد البين بين الناس هو الحالقة، لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين، البغضة بين المسلمين الخصام، الصد، الهجر، ده بيحلق دينك، بيقصقص دينك. وهنا سؤال، لماذا قال النبي عن الخصام وفساد ذات البين أنه حالق للدين؟ الجواب، لأن البغضة والتدابر والتنافر سيترتب عليها كبائر ولا شك. شوف اتنين كده متخصمين مع بعض، تلاقي كل واحد بيغتاب الآخر، بيكرهه، بيبغضه، فيذكره في غيابه بما يكره، فيقع في الغيبة، والغيبة من الكبائر، وقد يؤلب الناس عليه، ما هو عايز يضره، فيقع في النميمة، والنميمة من الكبائر. وإذا حصل لخصمه نعمة يحسده ويتمنى زوال النعمة من يده، والحسد من الكبائر. وإذا وقع خصمه في مكروه شمت فيه، والشماتة في أخيك المسلم من الكبائر. كل دي ذنوب تترتب على الهجر والخصام، ذنوب تنسف حسناتك، تدمر ثواب أعمالك الصالحة، تحلق دينك، تحلق في دينك. وعشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الرأس، ولكن أقول حالقة الدين. كذا روى الإمام مسلم في صحيحه حديثا يخوف، حذرنا النبي فيه من التهاجر. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ما ينفعش، حرام عليك، حرام، لا يحل، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن أقصر طريق إلى الجنة التآلف، التحابب، التواد، أن نصبح كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. هو النبي محتاج يحلف؟ ما هو الصادق المصدوق بيحلف عشان يؤكد كلامه، عشان يبين خطورته وأهميته. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولأهمية الإصلاح بين الناس أباح لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول قولا ولو على غير الحقيقة، من أجل أن تجمع القلوب المتنافرة. ممكن توري، تقول كلام ولا تقصد حقيقته، تقول كلام على غير حقيقته، وده مش كذب. في الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية لمسلم قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. عسكري بيقاتل مثلا في حرب العاشر من رمضان، جماعة اليهود أسروه: يا ابني انت كنت في سلاح ايه؟ يقول: والله الكذب حرام، كنت في سلاح المدفعية. طب عندكم كم مدفع وكم جندي والذخيرة فين ومواطن الضعف في التحصين فين؟ والله الكذب حرام. فيقول ويقول ويقول ويخرب الدنيا. لا ما يقولش، وهذا ليس كذب. كذب حديث الرجل لامرأته، يقول: انت امر وهي امر بالستر، ده انت بدر وهي اشد من حلكة الليل سوادا، ده انا والله العظيم مش عارف لولاش ربنا اكرمني بيكي كنت هعمل ايه. طبعا كان هيتجوز واحدة غيرها ويقول لها نفس الاسطوانة المشروخة. هذا ليس كذب. وفي الاصلاح بين الناس، اختلف الحاج ابراهيم مع الحاج محمود، اقول الحاج ابراهيم: يا شيخ ده الحاج محمود كان معايا امبارح وكان بيبكي وزعلان جدا انه زعلك، وكان عايز يجي معاك يقبل ايديك ورأسك ورجليك، وانا اللي قلت له ما تجيش، خفت لا تصده. والحاج ابراهيم امبارح كان بيقول لك: لو شفت الحاج محمود هعلقه من رجليه. وتذهب الى محمود ابو حنفي: يا ابا حنفي، ومعرفش بيدلعه محمود في مصر، يقول: يا ابو حنفي ليه امبارح؟ تذهب الى ابراهيم: يا ابراهيم ده امبارح كنت مع الحاج محمود وقال لي نفسه يقبل ايديك ورجليك وغلطان، وبيقول مش عارف ازاي غلط فيك. ومحمود قال لك: لو شفته في طريق سألصقه بالارض. ده مش كده، هذا كلام على غير الحقيقة، لكنه شرعا ليس بكذب من اجل الاصلاح بين الناس. افلا يدلل امر النبي لنا بإباحة الكلام على غير حقيقته للإصلاح، على أهمية الإصلاح بين الناس؟ رسول الله محمد كان يصلح بين الناس، فلقد أصلح الله به بين الأوس والخزرج بعد حروب طويلة نزفت فيها دماء كثيرة، امتن الله به على كل العالمين، فألف الله به بين الأوس والخزرج، وامتن الله عليهم بقوله: فأصبحتم بنعمته إخوانا. النبي محمد النبي العظيم ده كان يصلح بين الزوج وزوجته، وبين السيد وعبده، كان يصلح أحيانا بين العبيد. طب هو النبي عنده وقت؟ قائد الجيش، حاكم المسلمين، هو القاضي، خطيب الجمعة، إمام المسجد، يدرس في كل اثنين وخميس، فاضي يصلح بين واحد ومراته؟ ومنين؟ من العبيد. والحديث رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قصة بريرة وزوجها مغيث ثلاث سنن. بريرة دي يمكن نعملها درس لوحده، حلقة لوحدها. بريرة أما زوجة لعبد، والأمى إذا اعتقت تخير تعيشي وانت حرة زوجة للعبد ده ولا تتطلقي، تخير. المهم ستنا بريرة أول ما اعتقت قالت ما عش مع مغيث العبد خلاص، وطلقت منه، وكان مغيث يحبها حبا عظيما، فكان يدور من ورائها في سكك المدينة ويبكي، حب بهدلة، يسير من ورائها في سكك المدينة ويبكي ويستعطفها وهي أبدا خلاص خلاص. فذهب مرة باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا تشفع لي عند بريرة؟ قال النبي: أفعل. فنهض النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى بريرة وقال: يا بريرة لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني؟ لو قال لها أيوة هترجع طبعا لصحابية بتعظم أمر النبي، بتقول له يا رسول الله ده أمر أتأمرني؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه ولا عتب عليها، فإن الإسلام لا يكره المرأة على العيش مع إنسان تبغضه حتى لو كان صالح، ولذلك شرع الخلع. وأول مختلعة قالت عن زوجها الذي اختلعت من لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. إخوتي في الله، ونحن في شهر الطاعات والطمع في العتق من النار والفوز بالجنة، علينا أن نكون على قلب رجل واحد، علينا أن نصلح ما بيننا ونقضي على أسباب الشقاق والخلاف. معقول يا أخوانا نبقى في رمضان وأعمالنا بترفع كل اثنين وخميس وندخل رمضان وابن مخاصم والده وأخ يقاطع أخته وجار يقاطع جاره؟ معقول؟ معقول صلاة وصيام وقرآن وذكر وعمرة و وبعدين الأعمال دي كلها تترمي في وشك، لا ترفع، لا تفتح لها أبواب السماء؟ إني لأتساءل في عجب وفي دهش، ما هي أسباب القطيعة والخصام بين الناس؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت شو بتاعي بحاجة سؤال. تفضلي. دلوقتي أنا جوزي جاي له عرض. نعم. هو إيه، هو شغال في شركة خاصة. ففي واحد زميله عرض عليه إن هو يعمل بطاقة ويعمل باسبور على إن هو عامل عادي ويطلع الحج بس بسعر أقل. يعني يحج يطلع عامل في أداء المناسك ويحج؟ أوه. ده الغرض من السفر؟ طيب. لا هو غرض من السفر ان هو طلع يحج خدمة الحجاج يعني. اه طيب حاضر، هجاوبك ان شاء الله في اخر الحلقة ان شاء الله. نستعني في الموضوع، ما هي الاسباب التي توسع الخلاف والخصام والقطيعة بين المسلمين؟ لماذا قاطعت انت امك وخاصمت اباك وقطعت أوشاج الرحم؟ ليه؟ بعضهم يقول أنا خصمت جاري، قطعت خالي، هجرت أختي لأن فلانا أساء إلي إساءة بالغة. يا عم الشيخ أنت ما شفتش عمله فيا إيه؟ أنت ما سمعتش أخويا ده قال عني إيه؟ أقول لك حبيبي في الله، وهل سلم من إساءات الناس أحد؟ إن الله عز وجل، الله بنفسه شتمه بعض الناس وكذبه بعض الناس. اسمع الحديث ده، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وليس له ذلك، وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه فقوله إن لي ولد، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. مقاطع خالك لأنه أساء إليك إساءة بالغة. هل سلم من إساءات الناس أحد؟ من الناس ناس بتشتم ربنا وبتكذب ربنا. يا أخي من الناس من ترك عبادة الذي خلقه وعبد الحجر والشجر والبقر. هناك إلى الآن معابد في الهند للفئران يعبدوا فئران، يقدمون للفئران التحف والألطاف والهدايا. هناك من يعبد في جنوب شرق أسيا الأصنام إلى الآن بوذا، هناك من يعبد الحشرات، بل والله العظيم هناك معابد يعبد فيها ما يعف لساني عن ذكره. الله بنفسه، الله شتمه بعضهم وكذبه بعضهم، تقول أساء إلي إساءة بالغة؟ هل سلم الأنبياء والرسل من إساءات الناس؟ استهزئ بنوح وطورد موسى وسجن يوسف ونفي لوط من قريته لأنه طاهر، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هناك أنبياء قتلوا يا عبد الله، هل سلم من إساءات الناس أحد؟ ثم أين أنت أخي الكريم من قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ ثم هل أساء إليك من هجرته كما أساء مصطح بن أثاثة إلى أبي بكر الصديق وإلى عائشة الصديقة؟ مصطح واحد من أقرباء الصديق، الصديق ينفق عليه، هو عالى على الصديق، وبعد هذا يقع مصطح في الإفك ويخوض في الذي خاض فيه، والصديق يعلم بهذا فيقسم بالله ألا يعطي مصطح درهما بعدها، قريبي وعايش من خيري ويقع في الإفك في ابنتي، والله ما هو شايف مني مليم، ويتوب مصطح وينزل القرآن يعطف قلب الصديق على قريبه، ربنا يقول له وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم نحب يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضل حضرتك يا شيخ أنا ليه لحضرتك كذا سؤال ممكن؟ اتفضلي بس أوجزي. أنا أول سؤال، أنا لما بصلي صلاة التراويح بلاقي في المسجد بيوتروا بعد صلاة التراويح. نعم. طب أنا لما أجي أصلي التهجد هوتر إزاي بعد صلاة التهجد؟ حاضر هقولك. والسؤال الثاني يا شيخ، إن والدتي كانت حصلت مشاكل ما بين والدتي واخويا وكده وحرمت دخول بيته، قالت له يحرم عليك عليا دخول بيتك، فرجعت بعد كده يعني الامور الحمد لله اتصلحت وكده ودخلت البيت، فده كفرته ايه؟ حاضر هقول لحضرتك. ومعلش يا شيخ سؤال كمان، لو واحده فطرت يوم من رمضان وبعذر طبعا ورجعت ما صمتوش لحد ما جاء لها رمضان الثاني، ايه كفرته تعمل ايه؟ حاضر حاضر حاضر. يبقى بعضهم إذا سألناه لماذا هجرت فلان يقول أساء إلي إساءة بالغة، أين أنت من قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أين أنت من قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بس الموضوع ده عايز رجالة، عشان كده ربك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واسمع إلى هذا الموقف العجيب، روى ابن الجوزي في المصباح المضيء، لما حبس معاوية رضي الله عنه العطاء عن الناس وكان قد صعد المنبر قام له التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني وقال لما حبست العطاء عن الناس يا معاوية؟ معاوية وقتها أمير المؤمنين رضي الله عنه، طلع المنبر يخطب، أبو مسلم أمله أطعه، قال لما حبست العطاء عن الناس يا معاوية؟ فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، ده فلوسك ولا فلوس أبوك ولا فلوس أمك، هذه أموال الأمة. يا الله، كلام شديد جدا يوصل حبل المشنقة. فغضب معاوية رضي الله عنه غضبا شديدا ونزل من على المنبر وقال للناس مكانكم، وغاب ساعة ثم عاد والوضوء يقطر ماؤه من لحيته وأعضائه، اتوضى وجهه، فقال إن أبا مسلم كلمني كلاما شديدا أغضبني، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان، وإنما خلق الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فإن الوضوء يطفئ الغضب. وقد صدق أبو مسلم فيما قال قوموا أيها الناس إلى عطائكم. أولم يسئ أبو مسلم؟ أولم يحسن معاوية؟ ده اللي احنا عايزينه. اوعى تقول لي اصل اساء الي اساءة بالغة، اقول لك وليعفوا وليصفحوا. الاقرع بن حابس، عيينة بن حصن، الاقرع بن حابس، نعم، دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا عمر انك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. الاقرع او عيينة، أخشى أن أكون وهمته، لكنه واحد منهما، يقول سيدنا عمر كده أنت مش عادل وشحيح على الأمة، إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر ودارت عيناه في دماغه هيفتك به، فقال أحدهم يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان وقافا رضي الله عنه عند كتاب الله، فقابل الإساءة البالغة بالحسنة البالغة. عامر الشعبي بينما هو يدرس في المسجد، شيخ كبير عامر الشعبي، عالم كبير جدا في المسجد بيقول درس، فقام له واحد وقال كذبت، أنت رجل كذاب يا شعبي. تخيل واحد في وسط المسجد بيقول للشيخ، والشيخ تلمسته بالألوف، قوله انت شيخ كذاب، والله لو فعلها النهاردة يفتك به، انت كذاب. الشعبي ماذا فعل؟ رفع يديه الى السماء وقال اللهم ان كان صادقا فاغفر لي، وان كان كاذبا فاغفر له. الله اكبر، الله اكبر. بل اسمع الى هذه الاعجوبة. الاحنف بن قيس كان من أحلم المسلمين، سأله بعضهم ممن تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من قيس بن عاصم، بينما هو في المسجد ينصح لنا ونستفيد من علمه وحكمته، إذ أقبل أبناؤه بمقتول يتشحط في دمه، فإذا هو ولده، وبآخر مكبل في السلاسل فإذا هو ابن أخيه. قال من قتل ولدي؟ قالوا قتله ابن أخيك هذا. يا الله، مصيبة إن ابنك مقتول على إيد ابن أخوك، ابن أخيك يعني على إيد ابنك برضه، يا كأنك أنت المقتول وأنت القاتل في آن واحد. يعني لو لك عيلين واحد قتل واحد، تحزن على المقتول جدا وتغضب على القاتل جدا، لكن يوم ما يعدموا القاتل برضه هتحزن عليه جدا، يعمل ايه؟ قال ابنه يا ابن اخي، قرب هنا يا ابني، لماذا فعلت هذا؟ اغضبت ربك ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك، فكوا وثاقه وسوقوا دية ولدي من مالي الى امه فإنها غريبة ليست من أهلنا. الله أكبر. شايفين الناس؟ تقول لي بعد كده أساء إلي إساءة بالغة؟ آخر، لماذا لا تصالح جارك؟ أنت مقاطع جارك ليه؟ مخاصم عمك ليه؟ مقاطع والدك والدك ليه؟ مخاصم أخوك ليه؟ يقول لي أنا ممكن أصلحه لله عشان رمضان، عشان في يومين مفترجين، بس يجيني وجزمته فوق دماغه انا ما روحش ولا قابله عند حد، يجيني ورجله فوق رقبته. اقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خليك أنت الأحسن يا أخي. حسن بن علي اختلف مع أخيه محمد بن الحنفية، وكان محمد الأصغر، فكتب محمد الرسالة إلى أخيه الحسن الأكبر وقال: لقد قال جدك خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وأنت الحسن ابن فاطمة بنت محمد، فأنت خيار من خيار من خيار، والنبي قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإذا جاءتك رسالتي فأقبل إلي. فجاء الحسن رضي الله عنه ليصطلح مع أخيه. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. في موضوع حضرتك الحلقة لا ترفع الأعمال إلا مدام في خلافات. نعم. حضرتك بالنسبة لما يكون في خلافات ليس مصدرها شخص معين، المصدر من مصدر آخر، يعني كالزوج هو السبب في الخلافات دي، والأخذ زوجته في المحاكم وحاجات دي بأسباب تخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فدلوقتي أنا هتحمل دلوقتي إن الأعمال بتاعتي سواء صلاة أو قيام تتعلق في رمضان لغاية لما كده. حاضر، هجاوب حضرتك. حاضر حاضر. سلام عليكم. آخر نسأله، وحضرتك مش عايز تصطلح مع جارك لي، يقول لك هو الذي أخطأ في حقي. طب ماشي، لله ابدأ أنت بالصلح. يقول لك عايزني أنا اللي أبدأ بالصلح وهو المخطئ في حقي؟ أنت عايزني أذل نفسي؟ أنا بقول لك أيوة، أنا عايزك تذل نفسك لربنا يا أخي، للعزيز. والنبي قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الكبر، الكبر من أعظم الأسباب التي توسع الخلاف بين الناس. متكبر، ما روحش صلحا، هو اللي يجيه، ما ذلش نفسنا. الكبر، الكبر بيضيع ناس كتير. جبل ابن الأيهم، جبلة ابن الأيهم، قال أهل السير: قدم جبلة ابن الأيهم آخر ملوك غسان إلى المدينة ليدخل في الإسلام، والتاج على رأسه وثيابه موشاة وفي موكب عظيم، ففرح عمر بن الخطاب بقدومه جدا. ولما جاء موسم الحج خرج جبلة حاجا، فبينما هو يطوف بالبيت إذ وطئ على إزاره رجل من فزارة، فحل الإزار، إزار جبلة حل، فلطمه جبلة على أنفه فهشمه وسال الدم، فاستعدى الفزاري عليه عمر، قال: إنه وطئ إزاري فحله يا عمر. قال عمر: أما وقد أقررت على نفسك بما فعلت، فإما أن ترضيه وإلا فعل بك مثلما فعلت به. قال جبلة: أمهلني إلى الغد. قال عمر: لك ذلك. ففر إلى هرقل وتنصر ومات على ذلك. كبر ضيعه. حافظ إبراهيم بيقول في هذا وفي حديث فتى غسان موعظة: لكل ذي نعرة يأبى تناسيها، فما القوي قويا رغم عزته، عند الخصومة والفاروق قاضيها، وما الضعيف ضعيفا بعد حجته، وإن تخاصم واليها وراعيها. وزوجة تقعد جمعة ما تكلمش جوزها، تمقطع جوزك ليه؟ تقول لي مزعلني، وتقطعه وتجحد فضله وهي لا تستغني عنه أصلا. أقول لحضرتك: ما نفسكيش تكوني من نساء أهل الجنة؟ نفسي قوي. عارفة أوصاف نساء الجنة إيه؟ اسمعي. روى الطبراني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال امرأة ودود، متحببة لزوجها، امرأة ودود ولود، اسمع اللي جاية دي بقى، إذا أغضبت أو أسيء إليها يعني مظلومة أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. الله أكبر. وأنت لماذا تخاصم أباك؟ أبي سيء الخلق لا يصلي يأمرني بحلق لحياتي. ولو وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أم أسماء كانت كافرة وجاءت ورغبت في صلة أسماء، قال النبي لها صلي أمك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أبوك لو ضربك بالجزمة اعمل له خدك مداس. وأنت لماذا قطعت رحمك؟ بصراحة عمي عنده دش، وخالي بيشرب مخدرات، وابن أخي ما عنده تلفزيون، عصا قاطعتهم لأنهم عصا. أقول لك يا غافل، لو كل واحد ترك العصا من أهله فمن لهم؟ وهل هناك عائلة تخلو من عصا؟ أبو لهب كان عم للنبي وكان النبي ينصح له ويدعوه إلى الله. أنا لا أمرك أن تجلس في مجالس الزور أو تشارك في منكر، لكن انصح انصح ولا تقطعهم من أجل هذا. وآخر يقول قاطعت أقاربي وهجرتهم زجرا لهم عن المعاصي. لو الهجر هيجيب نتيجة أهجر، لكن لو الهجر هيكون فيه تخلية بينهم وبين الشيطان فيزدادوا عتوا وفسادا فلا تهجر وداوم على النصح. وأخيرا آخر، أنت حضرتك ما بتصلحش بين الناس ليه؟ جارك مختلف مع الآخر، ابن عمك مختلف مع أخيك، ما بتصلحش بينهم ليه؟ يقول لك يا راجل ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه. أنا مالي، كبر يا جدع يا داخل من البصلة وإشرتها، ما ينوبك إلا اللي انتوا عارفينه بقى. أنا مالي يا عم. يا أيها المسلم تترك قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لكلام الدجالين العاطلين البطالين؟ ربنا يقول والصلح خير، وانت تقول لي ما ينوب المخلص أخير؟ يقول لك بص أنا لا أصلح بين أحد، ماليش دعوة. ليه؟ حالف. يا عم الحج جارك ده بيتخلق مع أنا حالف بالله ما تدخل بالحج، حالف. ربنا بيقول له ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اوعى تجعل يمين ربنا عقبة تمنعك عن فعل الخير. إخوتي في الله أصلحوا بين الناس واقطعوا الطريق على الشيطان، فإن النبي قال لقد يئس الشيطان أن يعبد في بلاد العرب ولكن في التحريش بين المسلمين اقطعوا عليه طريقة. خذوا بأسباب المودة والألفة والحب التي تقضي على البغضاء وعلى الشحناء. الأخت اللي بتقول زوجي اللي ظالمني وأنا بحاول الصلح، عمله هو الذي لا يرفع، لا عملك أنت. لطلع خدمة حجاج إذا أدى مناسك الحج فحجه صحيح. اللي عاملة مشاكل مع ابنها وحلفت يحرم علي بيتك وراحت، تعمل إيه؟ عليها كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن عجزت تصوم 3 أيام. امرأة افترض بدون عذر وجاء عليها رمضان آخر عليها أن تقضي، ومن افترض بعذر عليها أن تقضي، وبعض أهل العلم قال إذا أقبل رمضان بعد رمضان عليها فعليها القضاء وعليها الإطعام. ولا أقول بالقول الأول، لا يلزمها إلا القضاء فقط، والله تعالى أعلى وأعلم. الوقت عدى بسرعة، أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة مباركة. نفسي كل واحد مخاصم آخر يرفع السماعة دلوقتي يقول له كل سنة وانت طيب، يقول له كل عام وانت بخير، سامحني كل سنة وانت طيبين.